وتجوز في إكفاء الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن عليا وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنهم وقال ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي، ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال إن للخصومة فحمات يعني مهالك، وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا، ولأن الحادث تدعو إلى ذلك بأن يكون له حق أو بأن يكون له حق أو يد بأن يكون له حق أو يدعيه ولا يبقى أو عليه له حق أو عليه. لأن يكون له حق أو عليه ولا يحسن الخصومة أو لا يجب أو لا يحب حضورها، ويجوز التوكيل في الإقرار لأنه إثبات حق فأشبه البيع، ويجوز في إثبات انفصاص وحد القذف. لكن في الإقرار يجب أن يحدد له، يقول أنت وكيلي في الإقرار لما يدعي علي فلان ما لم يتجاوز 10,000، فيتقيد بما قيده. ويجوز في إثبات القصاص وحد القذف واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته، لأنه حق آدمي أشبه المال. لأنه حق آدمي أشبه المال. وقال بعض أصحابنا لا يجوز استيفاؤهما في غيبته، وقد أومى إليه أحمد رضي الله عنه بأنه يجوز أن يعفو الموكل فيكون ذلك شبهة، ويجوز التوكيل يعني لو وكل بالقصاص. لأن يعني أحمد رحمه الله أومى إلى أنه لا بد أن يحضر الوكيل الموكل، لأنه ربما يوكله بالقصاص في الصباح، ثم يشار على الموكل بأن يعفو عن القصاص فيعفو ويكون الوكيل قد اعتمد أن نفذ القصاص. وما أومى إليه الإمام أحمد رحمه الله قوي، خصوصا في القصاص الذي يتضمن إتلاف نفس. ولهذا بعض الناس الآن إذا كان له قصاص على شخص وطلب منه أن يعفو عنه ويسمح عنه، قال لا ما أسمح، لازم يجري القصاص. إذا حضر الناس صح في القصاص، اشهدوا اني عفوت عنه ابتغاء وجه الله، يقول لاجل يكون هذا اوقع في نفس الذي يراد قصاصه، وليكون هذا تشجيع للناس نتفاد على خطر، يعني ربما يكون الذباح نعم يتعجل مشكله ما عدم لي. نعم الجواب والله أعلم. نقف على وفي إثبات الحدود نعم، لكن إذا ضاق الوقت مش متخصص الجغرافيا إذا اقترح شيخنا على كلامكم أمس تنوير كلمة ليلة الجمعة إيش؟

لأنهم يتصرفون بالإذن فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التمثيل. والثانية يجوز لأنهم يملكون التصرف بأنفسهم فملكوه بنائبهم كالمالك الرشيد. فإن قال لوكيله فالصحيح أنهم لا يملكون هذا، وذلك لأن الموكل قد يعتمد على فلان ولا يعتمد على فلان، قد يرى أن هذا فيه الكفاية في معرفة الأمور والممافسة وما أشبه ذلك، ولا يرى أن غيره يقوم مقام. لكن في مثل هذه الحال إذا كان الوكيل يخشى أن لا يتمكن فليطلب من الموكل إيش الإذن من قبل، يقول يا فلان أنا مستعد أن أباشر الشيء بنفسي، لكن إذا كان هناك مانع أتأذن لي أن أوكل؟ إذا قال نعم فلو أن يوكل، وإن قال لا فليقول إذن لا أتوكل. إن قال لوكيله اصنع ما شئت. وهذا الذي ذكرته يظهر جدا فيما يختلف فيه القصد، لو وكل شخصا يحج عنه لأنه يرضاه في دينه وفي علمه، ثم جاء هذا الموكل ووكل آخر ليحج عن الأول، فالوكالة غير صحيحة لا تصح، لأنني قد أرضى أن فلان يحج عني ولا أرضى أن فلان يحج. فإن قال لوكيله اصنع ما شئت ملك التوكيل، لأنه مما يشاء، وولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه، ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها. قوله ولي اليتيم كالوكيل فيما ذكرناه فيه نظر الآخر، لأن ولي اليتيم كالمال إذ أن ولايته ثابتة بإذن الشارع فهي أصلية وأصيلة بخلاف الوكيل. فالصواب أن على ولي اليتيم أن يعمل بما هو أصلح كما قال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. ومن وقال لا توكل أحدا هذا فيه نظر، قد يرى ولي اليتيم أن من المصلحة أن يوكل أولا. ويملك الولي في النكاح التوكيل فيه من غير إذن المرأة لأن ولايته من غير جهتها، فلن يعتبر إذنها في توكيله كالأب. وخرج القاضي ولاية ها؟ إيش؟ اقرأ ونشوف. وخرج القاضي غير ولاية الإجبار على الروايتين في الوكيل، والفرق بينهما ظاهر. غير ولاية الإجبار يعني الأخ الذي لا يجبر، الأخ لا يجبر أخته على النكاح. وأما البنت المذهب أن أباها يجبر، والصحيح أنه لا إجبار. نعم أتنى ما عندي، لكن معناها توجيه النص هذه هو أصل. ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا. فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح. ما هي في شيء خطيئة